بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وغفر الله له في باب وجوب الزكاة: باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة: باب إنفاق المال في حقه. لما ذكر رحمه الله أبوابا تتعلق بوجوب الزكاة، ثم بين أن المال الذي تؤدى زكاته أنه ليس بكنز، ناسب أن يذكر أن ما زاد على الحاجة من المال بعد أداء الحق الواجب الراتب أو كذلك الحق العارض المعلوم بالأدلة الخاصة، ناسب الإشارة إلى أنه يشرع للمسلم أن يجتهد في إنفاق المال، لكن إنفاقه في حقه. وهذا الحق يختلف من شخص إلى شخص، ولهذا سيأتي أيضا في ترجمة أخرى يذكرها المصنف رحمه الله في باب الصدقة وإخراج المال، وأن من تصدق صدقة عن ظهر غنى فإنه لا بأس ولو أنفق المال كله. فهذه الترجمة: باب إنفاق المال في حقه، يعني بعد أخذه من حله ووضعه في محله، وهو أن يكون على وجه الحق. وهذا يختلف أيضا من شخص إلى شخص، ستأتي ترجمة للمصنف رحمه الله أنه ربما يشرع الصدقة بجميع المال لبعض الناس، ويمنع بعض الناس بحسب حاله في الصبر والرضا، الصبر على شدة العيش إذا كان وحده أو له أولاد يصبرون على ذلك. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله مسعود: حدثنا محمد المثنى، هذا هو ابن عبيد العنزي أبو موسى المعروف بالزمن رحمه الله، وهو كما ذكر بعض الحفاظ ومحمد بشار كفر سيرهان رحمة الله عليه، مات في عام واحد، وأيضا ولعلهما ولد في عام واحد، سنة 52 كانت وفاتهما رحمة الله عليهما، سنة 52 وبعد 200 للهجرة. حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، حدثني قيس وابن أبي حازم تقدم هذا، عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود توفي سنة 32 بعد أبي ذر رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد هنا قيل قوله إلا في اثنتين استثناء منقطع، يعني نفي للحسد، والمعنى النهي عنه إلا في اثنتين، فإنه يشرع التنافس فيهما فليست من الحسد. وقيل: لا حسد إلا في اثنتين، أن الحسد هنا يدخل في أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، والحسد هو مطلق الكراهة، فإذا كان كراهة النعمة على الغير وزوال النعمة على الغير فهذا حسد مذموم، وإن كان الحسد بمعنى أنه يحب أن يناله ما نال غيره من هذا الشيء فإن كان من الممدوح فهو ممدوح، وإن كان من المذموم فهو مذموم، وإن كان من المباح فهو مباح، وهذا أصح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى نوع من الغبطة، وهي قوله لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين، والمعنى أن هذا ممدوح. وقد علم أن الحسد بمعنى الكراهة الخاصة التي هي كراهة للنعمة ومحبة جو النعمة هذا مذموم، هذا من خصال اليهود، أم يحسدون الناس على ما أتاهم فضله، وهذا محل اتفاق من العلم. إنما هو حسد خاص بمعنى الغبطة، وهو مطلق الكراهة لكن تختلف، وفي الحقيقة هي نوع من التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان حينما يرى غيره على خصلة من الخصال، فإن كانت خصلة ممدوحة في العلم النافع والعمل الصالح وكذلك كقراءة القرآن وسائر الخصال الأخرى، الجهاد في سبيل الله، كذلك قيام الليل، صيام النوافل ونحو ذلك، وهكذا خصال الأخرى، هذا من الأمر المطلوب التنافس فيه. حينما ترى غيرك على هذه الخصلة فإنك تحب أن تكون مثله أو خيرا منه، ولا شك أنه حينما يكون التنافس في الآخرة فلا يمكن أن تتمنى زوالها، لأن هذا لا يقع في قلب إنسان يرغب في الآخرة، إنما لمحبتك له أحببت أن يكون لك ما يعمله من أعمال الخير. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الخصال إلا مثل هذه الخصال، مسألة العلم النافع وكذلك المال. والناس أتباع لمن كان على إحدى هاتين الخصلتين، وهو العلم النافع الذي ينفع الناس ببيان ما يجب عليهم من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الخلق، يعني في أمور الدين، وكذلك من كان من أهل المال، من كان من أهل المال فإنه يغبط. فلهذا قيد عليه الصلاة والسلام هذه المحبة أو هذه الغبطة في من يغبط، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من كان على خصلة وكانت هذه الخصلة الشاقة كالجهاد مثلا، وكذلك لم يذكر مثلا الصلاة والصوم، لأن مثل هذا ربما لا تحصل غبطة فيه مثل ما تحصل الغبطة في باب العلم، وكذلك باب النفقة في المال في من ينفقه في وجهه. والمجاهد لأن ربما لا يغبط، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، من جهة أنه في مشقة وشدة، إنما تكون غبطة في هذين الجنسين، وإن كانت مطلوبة، الغبطة مطلوبة في كل أعمال الخير. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعين من الخصال نفعهما متعد، وذكر أولهما وهو أتمهما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام رجل، هذا بالرفع على أنه خبر محذوف، وربما يكون بدل، لكن على رواية في اثنين، لو كانت في بعضها رب في اثنين فيصلح أن تكون رجل بدل، لكن لما كان اثنتين بتاء التأنيث لا يصلح أن يكون بدلا إلا على تقدير حذف المضاف خصلة رجل، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، لما حذف المضاف خلفه المضاف إليه فأخذ حكمه في الإعراب. فقال عليه الصلاة والسلام رجل، ويصح رجل كما تقدم، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وهذا في الحق في بيان لأنواع من المبالغة في محبة الخير في إنفاق المال في حقه وعدم نظر أو تعلق بهذا المال، وهذا يدل على تثبيت وتثبت في القلب في باب الصدقة وتثبيتا من أنفسهم، يعني عن صدق وعن يقين وإقبال، فلا تردد في هذا الباب، ولا يقول هل أنفق أو لا أنفق أو هل أخرج هذا المال أو أخرج بعض، لا، هذا آتاه الله فسلطه. شوف ذكر التسليط، كأن المال عدو له يريد أن يتخلص منه خشية من الفتنة فيه، لكن في وجوه الخير على هلكته. ثم ذكر وجه آخر، فسلطه ليس على بعضه أو على نوع من أنواع المال، بل على ماله كله. ثم ذكر الهلكة التي توحي بأنه أنفقه كله وأخرجه، ثم قيد في الحق، وهذا يبين أن هذا المنفق لديه علم ولديه بصيرة، وفي هذا دلالة على أن وجوه النفقة، وجوه الصدقة، فيها معاني من الفقه ومعاني من النظر، وأنها ليست مجرد إنفاق. وكثير من الناس اليوم خاصة من أصحاب الأموال يغفلون عن هذه المعاني لقلة العلم، وإلا لو كان هناك بصيرة لتفقه في أبواب النفقة، إذ النفقة لها معاني، الصدقة لها معاني خاصة، وأصحابها المتحققون بها يجدون فيها من اللذة ما يجدون من اللذة حينما يتعبد لله ساجد أو قارئ للقرآن، يجد لذة وطيب نفس وراحة لما في قلبه من الإقدام والإقبال على باب الصدقة. أيضا حسن الاختيار في أبواب الصدقة وفي أي باب إن ظهر له، وإلا سأل حتى يظهر له الوجه الأتم والأكمل، وهذا باب واسع، وكله يرجع إلى المصلحة المتعلقة بالمنفق عليه أصلا لا بالمنفق، الأصل أن ترجع إلى المنفق عليه. ولقد فسلطه على هلكته في الحق. وفي حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله في حقه وهو بخير المنازل، ورجل يقول يا ليت لي مثل ما لفلان فأعمل مثل ما عمل، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. يعني أنه ذكر وجوه من وجوه الحق في إنفاقه، وهذا في معنى هذا الخبر. ثم ذكر مقابله رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وهو يخبط في مال الله، لا يتقي في ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم الله فيه حقا، يعني لا يعلم. هذا إشارة أنه ترك العمل، والإنسان لو كان عالما لكن لم يعمل بعلمه فهو في حكم الجاهل. وأجمع على ذلك الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان حال عصيانه على بصيرة، كذلك العصيان في باب النفقة في المال. ولهذا قال لا يعلم إلا الحق، هذا في حكم الجاهل، لأنه في الحق جاهل بحقه سبحانه وتعالى ولا يقدره حق قدره، وهذا من أعظم الجهل. وإن كان في باب العلم يعالم بأمر الله لكن ليس عالما بالله، فهو جاهل في هذا الجانب. فالعلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم بأمر الله، فيتم علم عمله بعلمه. ثم آخر يقول يا ليت لي مثل مال فلان، يتمنى، وهذه أسوأ الأحوال، يعني ليس عنده مال ومع ذلك يتمنى هذه الخصلة السيئة، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. ثبت هذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق. وهذا في الحقيقة ربما يقرب من معنى حديث مسعود في قوله: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة قيل الإصابة وقيل السنة، والمعنى أنه أن يكون عن علم وعمله عن علم. الحكمة هو وضع الأشياء في مواضعها، ولا شك أنه لا يكون ذلك إلا بالعلم بشرع الله والعلم بالسنة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة، لأن العلم بالسنة يلزم من العلم بكتاب الله، فالسنة تفسر كتاب الله سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولا يتلى في بيوت أزواج النبي عليه السلام إلا شيئان: القرآن والسنة، القرآن والسنة. وقوله في حديث ابن عمر يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وهذا لا يكون إلا مع العلم، لأن تلا يتلو إذا تبع، هذا لا يكون إلا مع العلم، فهو يعلم ويعمل. وفي حديث يزيد بن أخنس السلمي عند أحمد ويتبع ما فيه، ويتبع ما فيه. كذلك روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فهو يهلكه في الحق، آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يهلكه في الحق، ورجل يقول يا ليتني أوتيت مثل ما أوتينا من فلان، يعني من هذا المال الذي يهلكه في الحق فأعمل مثل عمله. وجاء أيضا في هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري بلفظ الوارد في حديث ابن مسعود، فهذا كله يدل على ما سبق وهو إنفاق المال في حقه، وهذا الإنفاق زائد على الإنفاق الواجب، لكن هناك قيد سوف يذكره المصنف رحمه الله في ترجمة أخرى تأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة: وابل مطر شديد والطل الندى. نعم. باب الرياء في الصدقة، وأن الرياء في الصدقة مبطل له. يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون ما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا يبين أن شبه في قوله يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هو كالكافر الذي يرائي بنفقته. والمعنى أنه شبه الصدقة بالمن والأذى بما بالمرائي، وهذا ربما إشارة إلى أن باب الرياء أشد في هذا، باب الرياء أن أشد في هذا الباب. ولهذا ذكر المصنف باب الرياء في الصدقة ثم ذكر الآية، وفي بعضها اقتصر على قوله، في بعض النسخ اقتصر على قوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وفي بعضها زاد إلى قوله الكافرين، إلى قوله الكافرين. وذكر الحافظ رحمه أن هذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت رحمه الله. وقوله قال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، هذا وصله ابن جرير رحمه الله، والمعنى أنه تركه صلدا لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وهذا لا يكون إلا في الأبيض النقي الصلب الصلد، فإنه لا يقبل الماء. ومثل هذا مثل النبات، مثل من يبذر على هذا الشيء الصلد فإنه لا ينبت ولا يظهر، المعنى أنه يذهب هباء منثورا ولا قيمة له إلا تلف المال مع هذه العقوبة والعياذ بالله، مثل من يصوم مرائيا أو يصوم بمعنى أو لا يصوم إلا عن الطعام والشراب، وكذلك من يصلي مرائيا، رب صائم ليس له من صيام إلا جوع العطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر، كذلك هذا ليس له من إنفاقه إلا ذهب هذا المال ويعود وباله عليه بعد ذلك، مثل ما تقدم في من منع حق المال الواجب وأنه يعاقب به يوم القيامة في الإبل والبقر والغنم، وأنه تطأه بأخفافها وأظلافها وتذهب وترجع، كلما انتهت أولاها أخراها رجعت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما في رواية مسلم. وكذلك صاحب الصامت الذهب والفضة أنه يطوى، أنه يكوى به جنبه وجنبه وجبينه. وكذلك في الرواية الأخرى كما تقدم معنا أنه يمثل له شجاعا أقرع، وعاد وباله عليه. قال: وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. ووصله هذا عبد بن حميد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله ابن منير سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وصحبه. قال رحمه الله: باب لا يقبل صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب. وذلك أن المال الحرام خبيث وغير مملوك لصاحبه، وهو ممنوع من التصرف فيه، فكيف يقبل منه؟ فهذه خصال في هذا المال، فهو خبيث وغير مملوك وممنوع من التصرف فيه أصلا، فكيف يظهره على وجه الصدقة؟ وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كما في الصحيح عند مسلم. وقال سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. هذا في المال الردي، المال الردي. وقد ورد في الحديث الصحيح في من كان يعلق أقناء من التمر فيها شيء من الحشف، فقال النبي عليه السلام: إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة، يأكل الحشف يوم القيامة. فما كان على هذا الوصف من هذا المال فهو أشد. والمصنف رحمه الله كما تقدم في الترجمة التي قبل ذكر إنفاق المال في حقه، ثم ذكر الترجمة التي بعدها باب الرياء في الصدقة وهو الحذر. فالمصنف يبين أن هناك حما يجب على المنفق والمتصدق أن يحذره، وأن يلاحظ أمر النية، فالنية تتقلب من جهة اختلاف القصد، وربما نوى بذلك أمرا من الحظوظ الدنيوية، وإن لم تكن على وجه الرياء، وإن لم تكن على وجه الرياء، بل يكون نفقة خالصة، فكان بالرياء فهو أشد. ثم بين أيضا أمرا آخر متعلق بالرياء، وأن مثل هذه النفقة يعني من يخرجها على هذا الوجه فهي نفقة لا قيمة لها، صدقة لا قيمة، وإن كان ينتفع بها الفقير، لأنها كما في هذا الترجم لا يقبل الصدقة إلا ما كانت على جهة القصد الصحيح والنية الصحيحة خالصة من الحظوظ المحرمة، بل حتى الحظوظ المباحة يشرع أن تكون خالصة من الحظوظ المباحة، فلا تقصد بها حظا مباحا، لا ترجو بها ثناء ولا دعاء، وإن كان هذا حيث الجملة لا يدخل في الرياء ولا المن، لكن أنت حينما تنفق إياك أن تطلب نفعا ولو بالدعاء، ولا ترجو شيء منك. وفي هذا كلام وأخبار سبق ذكر، لعل سبق ذكرها. قال رحمه الله: لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، هذا يقابل الإرباء في الصدقة ويقابله المحق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا وإن كثر عاقبته إلى قل كما عند أحمد بإسناد صحيح وهو ممحوق. أما الصدقات فالله يربيها وبركتها وتربيتها وكثرة المال في الدنيا وفي الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. الإنسان حينما ينفق على وجه الصدقة الخالصة وجه لا تعود ثمرتها، لأن الصدقة والزكاة من النمى فهي تنمي المال وصاحب المال. بل قال بعض العلماء ربما بركة الصدق في الإخراج يكون بركة على من تتصدق عليه في طيب مطعمه، وأيضا ربما تكون بركتها عليه في أمور دينه، لأنها نفقة طيبة وكسب أو صدقة قصد بها وجهه سبحانه وتعالى، هذه لها أثر حتى على نفس المتصدق عليه، وأثرها على المتصدق ظاهر. ويقال ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه جاء صيغة فعال، فعال من صيغ المبالغة، من صيغ فعال ومفعول ومفعيل كلها من صيغ المبالغة، فعيل مثل أثيم وكفار، فعال مثل كفار، فهو كفار معنى كفور القلب كثير الكفر، أثيم والإثم هنا أو شدة الإثم يكون بالقول والعياذ بالله، وهذا من أثر فساد القلب، أثر فساد القلب عليه أن كان أثيما في قوله إلى قول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن منير، وهذا سبق الإشارة إليه عند ذكر محمد عبد الله بن نمير وأبوه عبد الله بن نمير، وهذا عبد الله بن منير هو أبو عبد الرحمن المروزي الثقة الزاهد رحمه الله، وسبق ذكر وهذا عبد الله بن منير، عبد الله بن منير رحمه الله توفي سنة 41 و200 سنة وفاة الإمام أحمد رحمه الله، سنة وفاة الإمام أحمد رحمه الله، ومن شيوخ البخاري. وتقدم أن محمد عبد الله بن نمير أيضا من شيوخ البخاري، توفي قبل ابن أبي شيبة بسنة واحدة، قبل ابن أبي شيبة بسنة واحدة. كم تكون سنة وفاته؟ 31. ابن أبي شيبة زد عليها شوي، 34. نعم 34، توفي سنة 34 اللي هو من محمد بن عبد الله بن نمير، وابن أبي شيبة توفي سنة 35 و200 سنة 35، وأبوه عبد الله بن نمير توفي على رأس قبل أو في نهاية القرن الثاني بسنة أو قبل سنة 99 و100. سبق أن ذكرت أنه البخاري لم يدركه رحمه الله لسنة 99 و100. كم يكون البخاري من سنة سنة وفاة؟ 4 سنوات. كم 3 سنوات أو أزيد. كم توفي البخاري الوليد البخاري؟ ولادة لا كم؟ 96 ولا 94 سنة 94 5 سنوات و100 كله 5 سنوات. يعني لما كان له 5 سنوات. نعم. سمع أبا النضر، هذا هو هاشم ابن القاسم ولقبه قيصر، يقال يعني ذكر في أظن ذكرها الذهبي فيما أذكر أنه كان دخل المسجد مرة وكان الوالي لم يحضر إحدى الصلوات، فقال للمؤذن لما لم تقيم الصلاة؟ قال حتى يأتي الأمير. قال حتى يأتي، قال أقيم الصلاة، وكان الوالي قد أمر المؤذن أن لا يقوم حتى يحضر، كأنه تأخر الأمير أمير البلد، فصلى وجاء الأمير بعد وقت الصلاة، فلما خرج قال من أمرك؟ قال هاشم القاسم، كأنه بكلية هذه، قال إنما أنت قيصر، إنما أنت قيصر، فذهب لقبا له رحمه الله. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح. وعبد الله بن عبد الرحمن هذا صدوق ويخطئ كما في التقريب وتكلم فيه تكلم فيه، لكن سيأتينا أنه قد توبع، وهذه من طريقة البخاري رحمه الله، وسبق الإشارة إليها أنه في من تكلم فيه إما أن ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه إذا كان لم يأتي إلا من هذا الطريق، وليس له متابع ولا شاهد يعني بهذا الحديث، وهذا يقع. وإما أن يذكر له متابعان، وهذا يقع في تراجم معروفة واقعة في البخاري رحمه الله، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، وعبد الله بن دينار هذا إمام كبير، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. عند البخاري في رواية ستأتي: ولا يصعد إلا الله إلا الطيب، ولا يقبل، وهنا قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يصعد إلا الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. قبلها بيمينه، قوله من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة اختلف في ضبط عدل، قيل عدل بالفتح بمعنى القيمة، وقيل بالكسر بمعنى المماثل المجانس من جنسه، تقول هذا عدل هذا أي هو مماثل له، مماثل هذا عدل هذا مماثل له، هذا عدل هذا أي قيمته، قيمة هذا، هذا يعادل هذا في القيمة، في أو هذا عدل هذا بالقيمة، وقيل بالعكس، وقيل سواء. هذا يقع في كثير من العبارات في كلمات أحيانا يختلف، مثل طهور وطهور، سحور وسحور، وجور وجور، وهكذا. لكن بعضها في بعضها قد يظهر ترجيح مثل هذه الكلمات لأنها شواهد، الطهور والطهور يعني والوضوء والوضوء كذلك، فالطهور والوضوء، الطهور والوضوء هذا بمعنى نفس التوضؤ، نفس التطهر، فعل. ها؟ فعل. إيه نفس الفعل، نفس الفعل، تطهر طهورا، توضأ وضوءا، وجور، فطور، سحور. السحور هو نفس التناول، نعم الفطور هو نفس التناول، ولقال الطهور شطر الإيمان، هذا يتفقون على ضبطه، الطهور حديث مالك عائشة صلى الله عليه وسلم. ما معنى الطهور؟ نفس نفس التطهر، لكن الطهور الماء. الطهور هو الماء، الوضوء هو الماء، ولهذا في الصحيحين أتي بوضوء. إذا قيل أتي بوضوء ما معنى؟ هل بوضوء ولا بوضوء؟ بوضوء، لأن المراد أتي بماء، أتي بماء يتوضأ به، فهذا يظهر فيه الفتح يعني. وقيل هما سواء، وقيل بالعكس. هذه من تصدق بعدل، قيل أيضا عدل المماثل من جهة الصورة، ربما يشهد لهذا ويؤيده رواية مسلم: من تصدق بتمرة، من تصدق بتمرة، أو لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، فجعل بدل عدل تمرة بتمرة. وجاءت في رواية أيضا من سنة صحيح الترمذي أيضا: ولو تمرة، ولو تمرة، والمعنى واضح، والمعنى واضح، وهو الإشارة إلى ولو كانت الصدقة في الظاهر قليلة في الصورة لكنه تصدق بها من كسب طيب، كسب طيب، وتصدق بها بقصد متثبت من صدقته، مقبل عليها بيقين وصدق وإخلاص، يريد الجزاء من الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، من كسب طيب. ولا يقبل الله الطيب، وتقدم أيضا في الترجمة قبلها إن الله طيب ولا يقبل الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه عند مسلم: فتربو في كف الرحمن. وفي دلالة على إثبات اليد له سبحانه وتعالى، وهذا في الأدلة كثير، وفي الكتاب والسنة: ما خلقت بيدي، وكذلك كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى في حديث عبد الله بن صحيح مسلم، وكذلك حديث ابن عمر وبيده الأخرى، حديث موسى بيده الأخرى القسط، حديث ابن عمر صحيح مسلم، وحديث ابن عمر أيضا يطوي السماء سبحانه وتعالى بيمينه وبيده الأخرى، ولم يذكر الشمال. جاء في صحيح مسلم الشمال من طريق عمر بن حمزة العمري، ولهذا قال كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فهذا كثير في الأخبار. ثم يربيها لصاحبه، ثم يربيها لصاحبه، يعني وإن كانت تمرة. والمراد من كسب طيب سواء كانت تمرة أو كانت مالا أو طعاما. قال كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو الصغير من ولد الخيل، أو كذلك الفطيم من والفصيل من ولد الإبل. فلوه، إذا فتحت الفاء شدد الواو، وإذا كسرت الفاء سكن اللام في الوه. قلت فلوه مع فتح الفاء والتشديد، فلوه فلوه كما هنا تشديد الواو المضمومة، وإذا قلت فلوه كسرت الفاء تسكن اللام. وجاء في رواية مهرة عند الترمذي من رواية عباد بن منصور، رواية عباد بن منصور المهر. وفلاه يفليه إذا فصله، سمي فلوه لأنه مفصول، ولأنه يعتنى به من ولد الفرس أو ولد الإبل، ويغذى وينمو نموا سريعا ويعتنى به، فلهذا ضرب المثل به لسرعة نموه والعناية به في تربيته حتى تكون مثل الجبل عند مسلم أو أعظم، أو حتى تكون مثل الجبل أو أعظم من الجبل كما عند مسلم. وهذا الحديث دلالته لما تقدم ترجمة واضح من قوله من كسب طيب مع ما تقدم في الروايات الأخرى. نعم. ثم أيضا فيه إشارة كما نبه عليه بعض العلم إلى أن المهر والفلو أحوج ما يكون للتربية متى؟ إذا كان صغير، صغير أحوج ما يكون، وهذا يكون أسرع في نموه، ولا يكون إلا مع العناية به في تغذيته واختيار الطعام الطيب لهم. ولهذا ذكر قوله، ذكر في الحديث كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. جاء عند الترمذي من رواية عبد المنصور متقدمة حتى تكون مثل أحد، مثل أحد. قال تابعه سليمان عن ابن دينار، تابعه سليمان دينار، أي تابع سليمان هذا من؟ ابن بلال. عن ابن دينار هو عبد الله والد. وهذه المتابعة قال الحافظ رحمه الله ذكرها المصنف في التوحيد، وهي موجودة في التوحيد معلقة بسند معلق من، نعم ذكر المصنف في التوحيد، نعم ذكر المصنف في التوحيد معلقا تابعه سليمان يعني عن ابن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. وأنا رجعت كلام الحافظ، رجعت اللي ذكرها في قوله ذكر مصنف في التوحيد، راجعتها في هذا الموطن، كتبت عليها متابعة سليمان عن ابن دينار في هذا الحديث ذكرها البخاري في كتاب التوحيد. فقال وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان، حدثنا سليمان. والظاهر أن الحافظ رحمه الله ما قيدها معلقة، قال وصلها في التوحيد. هل قال عندكم وصلها معلقة ولا أطلق؟ الظاهر الاستدراك هذا على أنه قال وصلها في التوحيد، لكنها ما وصلها في الحقيقة، ذكرها. إيه هذا محتمل، هذا محتمل، لكن أنا راجعتها. فقال وقال خالد بن مخلد، خالد بن مخلد هذا من؟ قطواني. أموره في الشيخ المسلم يشتبه به، ما اسمه؟ شيخ المسلم، شيخ المسلم لم يروه البخاري، وهذا من شيوخ البخاري. مخلد بن خالد عكسه الشعيري، مخلد بن خالد الشعيري هذا من شيوخ مسلم. نعم. قال حدثنا هذه وصلها، هذه مسلم وصلها رحمه الله، هذه رواية متابعة سليمان وصلا قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عثمان الأودي، أحمد بن عثمان الأودي فذكرها عثمان الأودي، قال حدثنا خالد بن مخلد، يعني رواها بواسطة عن خالد بن مخلد. نعم خالد بن مخلد عندهما، لكنهم مخلد بن خالد هذا أيضا كان ذكرت لكم أنه عند من شيوخ مسلم. قال ها إلا عن ابن دينار عند مسلم. إيه نعم عند عند عنده عند مسلم أحسن الله إليك. قال وقع في صحيح مسلم حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح. إيه نعم عن سليمان، نعم عن سليمان صحيح، عن سليمان عن سهيل عن سهيل. إيه نعم صحيح، لكنها صحيح عن سهيل، وستأتي رواية سهيل، سهيل متابعة سهيل ستأتي، لكن هم الجمجمه تابع لكنها من صحيح ليست عن ابن دينار إنها من طريق آخر. قال وقال ورقاء، هذا هو ابن عمر يشكري، عن ابن دينار عن سعيد ابن يسار، يعني سعيد ابن يسار عن أبي هريرة. ورقاء عن ابن دينار عن سعيد ابن يسار، والسند الأول عن ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. أراد رحمه الله أن شيخ ابن دينار في السند الأول عن أبي صالح، وشيخه في هذه هو سعيد ابن يسار، فجعل شيخ عبد الله بن دينار سعيد ابن يسار، جعل شيخ عبد الله بن دينار سأله ورقاء، جعله سعيد ابن يسار، وهذا لا يضر، هذا لا يضر، فابن دينار واسع الرواية، يروي عن أبي صالح عن أبي هريرة ويروي عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة. قال والحافظ يقول لم أقف على رواية ورقة هذه موصولة، ثم قال وقفت على رواية ورقة في كتاب التوحيد لكنها معلقة، وقال وصلها البيهقي، هو قال لم أقف عليها ثم قال وقفت عليها في كتاب التوحيد وهي معلقة عن ورقة وقد وصلها البيهقي. نعم لا ورقة لا بأس به، لا بأس به، لكن بعضهم تكلم في بعض روايته مثل روايته اللي حديث الذكر بعد الصلاة وأنه 13 و10 و10، أنه 10 هذه رواية ذكرها البخاري ولم يذكرها في كتاب الصلاة، لكنه ثقة، المعروف أن الثقة ورقاء بن عمر في التقريب هنا، ورقاء بن عمر يشكري. نعم أعل رواية ورقاء هنا برواية سليمان. نعم ما في يعني في إعلالها في نظر، أقول يعني هو يقول هو ورقاء خالف في هذا فجعله عن خالف سليمان ابن بلال، عرفت ولا لا؟ وخالف كذلك عبد الرحمن كما ذكر حافظ، هو يقول خالف عبد الرحمن وسليمان هذا كلام، فجعل شيخ عبد الله بن دينار سعيد بن يسار، وسعيد بن يسار، وهذا لا يضر ما دام هذه نسخة معروفة فلا يضر ولا يعل بهذا. ورقاء في التقريب إيه ورقاء بن عمر يشكري إيه قال أبو بشر الكوفي نزيل المدائن صدوق في حديثه عن منصور لين من السابعة، منصور المعتمر بس إيه رمز له بالجماعة، بس عليه حاشية التقريب هذا؟ لا لا ما عليه حاشية إيه عن منصور، هذا ممكن وهذا يقع أحيانا يعني في كثير من رواة حتى في الصحيح، يقصر الرواة الذين لهم رواية في الصحيح فتكون رواية عن شخص معين فيها ضعف، لكن في الجملة هو ثقة. قال ورواه مسلم، هذا هو مسلم بن مريم هو ثقة رجال البخاري ومسلم، وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. رواية مسلم بن مريم ذكر الحافظ أنه وصلها القاضي يوسف يعقوب في كتاب الزكاة، ورواية زيد بن أسلم وسهيل وصلهما مسلم، يعني الثلاثة روى مسلم بن مريم وزيد بن أسلم وسهيل رواياه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا ربما يعني أنه نعم أقول ربما يقول يعني أنه يكون أن أكثر رواة عنهم جعلوه عن أبي صالح عن أبي هريرة، هو صالح عن أبي هريرة، وأن ورقاء جعله عن سعيد بن دينار عن أبي هريرة لكن البخاري سكت رحمه الله، ولهذا في بعض المواضع يعني يبين مثلا وجه الإعلال، لكن حينما لا يتبين شيء وروايته من حيث الجملة مستقيمة ولم يغرب بشيء، فالأصل أن ما رواه يحكم به إلا إذا دلت قرائن على الخطأ في مثل هذا. وهذا يعني من اختلاف المخارج في الأخبار، ولا يضر في مثل هذا الخبر العظيم الذي يرويه تلاميذ أبي هريرة عنه. نعم شيخنا، دلالة الحديث على الشق الأول من الترجمة من المفهوم والثانية من المنطوق، ولا باب لا يقول صدقة من غلول، لا يقول صدقة من غلول، مثل ما قول لا يقول الله إلا الطيب، ولا يقول إلا من كسب طيب. كيف تقول؟ دلالة الحديث على الشق الأول يعني من مفهوم الحديث، من مفهوم، دلالة مفهوم يعني. نعم قصدك أنه ليس في الصريح، ليس في الصريح. نعم لكن هذا صحيح، لكن قد يقال والله أعلم من قول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب، ولا يقبل الله إلا الطيب، هذا نص في الطيب. قصدك أنه ضد الطيب الخبيث، ضد الطيب الخبيث، ولا شك أن هذا الدلالة دلالها يعني واضحة وبينة، أن الدلالة واضحة وبينة من هذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قد يقال للدلالة عليه من الآية، لكن ربما لو أنه يعني ذكر مثلا يعني أول آية يمحق الله الربا، وأنه لا شك لأن الغلول له معاني، يكون بمعنى الأخذ من الغنيم، ويكون بمعنى الخيانة، يكون بمعنى الخيانة، فكل ما كان حراما فهو خيانة في هذا الباب. وأيضا يمكن أن يكون من جهة الدلالة بالمفهوم الذي هو في الحق كالمنطوق، مفهوم كالمنطوق، وهذا يقع في تراجم البخاري رحمه الله. نعم قال رحمه الله: باب الصدقة قبل الرد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة ابن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. نعم باب الصدقة قبل الرد، والمعنى المبادرة إليها قبل أن يستغني عنها من تتصدق عليه فلا يقبل صدقتك. وكذلك أيضا صدقة تكون قبل فيض المال وكثرة المال، في هذه الحال لا يقبل صدقتك ويردها. قال: باب الصدقة قبل رد، الاستغناء المتصدق عليه بفيض المال، وإشارة أيضا إلى الإسراع والمبادرة إلى أبواب الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. وهذا أيضا ربما يكون من جهة المعنى أن هذه الصدقة صدقة ضعيفة، هذه الصدقة صدقة ضعيفة، لأن من يتصدق عند ما تتردد الروح في الحلقوم فإنها وإن كانت مقبولة لكنه ليس قبولا تاما، ليس قبولا تاما. ولهذا أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح بالحقوق قلت لفلان كذا ولفلان وقد كان لفلان، وتخشى الفقر وتأمل الغنى. لكن في بعد ذلك حينما تتصدق فهي الصدقة قد ترد، وهو أن يتصدق من مال وجبت فيه الحقوق بدين عليه، أو يتصدق من مال وجبت فيه حقوق لأولاده أو أهله، صدقة مردودة والصدقة رد عليه. من هذه المعاني أحيانا ربما يشير إليها البخاري رحمه الله، ويدخل من حيث الجملة في هذه الترجمة هذا الحديث، لكن هو أراد الرد الحسي رحمه الله، يعني المتصدق تصدق ربما قبل الموت، لكنه في الحقيقة في حكم من حضره الموت، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن المال كثر وقلت الرغبة فيه لقرب القيامة وظهور بعض العلامات والدلالات، فلهذا قلت الرغبة في المال. والسجدة كما في الحديث في ذلك خير من الدنيا وما عليها لإقبال الناس، لكنه إقبال مشوب وضعيف من حيث الأصل، فهذا نوع. فيمشي الرجل وهذه الأخبار على الصحيح ستأتي، حديث حارثة بن وهب، حديث أبي موسى الأشعري، وكذلك أيضا حديث سيأتي أيضا حديث عدي بن حاتم، هذه في آخر الزمان، وقال بعض العلماء بعد نزول عيسى، الله أعلم الله أعلم. لكن قد يقع في بعض الأوقات حينما يفيض المال ويكثر المال ويكثر المال، ربما يقع، لكن وقوع حقيقة حينما يطوف بصدقته فلا يجد من يقبلها، لأن في الغالب وإن كثر المال في أي وقت فإنه يقبل، لكن هذا في وقت خاص النفوس تعزف عنه، حتى نفوس الفقراء، ويقول لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما اليوم فلا أقبلها، لو جئت بها بالأمس، كأنه يعني المنة والقبول والرد للمتصدق لا للمتصدق، للمتصدق لا للمتصدق. قال حدثنا عنه أبي ياس تقدم، حدثنا شعبة بن الحجاج معبد بن خالد والجدري قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبله، يأتي عليكم زمان، يقول الرجل لو جئت بها من سلاق بنت، فأما اليوم فلا حاجة، يأتي زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال رحمه الله في حديث حارثة وهب وفيه حتى يأتي زمان يمشي الرجل بصدقته، هذه الجملة في محل رفع صفة لزمان، زمان يمشي الرجل بصدقته، والمعنى أنه هو الذي يذهب بصدقته إلى المحتاج ويسير إليه، هذا يدل على الرغبة في الصدقة، لكنه في زمن الرغبة عن الصدقة، وبها ضعفت هذه الصدقة ولم تكن من الصدقة الممدوحة مدحا تاما، وإن كانت من حيث الجملة صدقة. يقول الرجل لو جئت بها بالأمس، بالأمس يعني ما مضى من الزمان، أمس إذا عرف فالمراد به ما مضى من الزمان، ولهذا يعرب بالحركات بالأمس بالأمس والأمس، جاء الأمس هو الأمس، وأما أمسي فإنها المراد بها بلا تعريف اليوم الذي قبل يومك، اليوم الذي ولو قال لو جئت بها أمسي لقبلت منك، ما أراد بالأمس اليوم الذي قبل يوم، لا، لأنه لو كان بالأمس الزمان متقارب منه، لكن بالأمس يعني في الزمان الماضي، الزمان الماضي فيما مضى من الزمان. أما أمسي تقول جئتك أمسي، المعنى اليوم الذي قبل يومك، وما أما الأمس فإنه المراد به الزمان الماضي، وأمسي مبنية على كل حال، أمس مبنية على الكسر، أما الأمس فهي معربة بالحركات الثلاث بحسب موقعها. لو جئت بها بالأمس لقبلتها، لقبلتها منك، لأنه موضع الحاجة، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان هذا هو الحكم بن نافع، تقدم الكلام في رواية عن أبي شعيب، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان عبد الرحمن، من عبد الرحمن هذا؟ الأعرج. نعم الأعرج هذا لقبه واسمه عبد الرحمن بن هرمز. نعم. وتقدم أحيانا أن يكون في السند ربما كنية ولقب، والزناد كنية وهرمز لقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة. وهذا ربما في إشارة إلى أن ما ورد في هذه الأخبار في حديث حارثة وهب، سيأتي في حديث علي بن حاتم، أن هذا قرب قيام الساعة. لا تقوم حتى يكثر فيكم المال، فيفيض يفيض المال ويكثر وتقل الرغبة فيه حتى يهم رب المال، يعني أنه يقلقه هذا الشيء، يقلقه هذا الشيء، أو يهم رب المال، ضبط بيهم ويهم، ويهم ما يشغل قلبه، صار هذا المال يعني عناء بمعنى أنه شغل قلبه، لكنه ليس شدة الرغبة في الصدقة، شدة الرغبة في الصدقة ومحبة ذلك مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عقبة بن حارث، وفيه ذكرها البخاري رحمه مواضع منها من تخطى رقاب الناس بعد الصلاة، وذكر عليه حديث عقبة بن حارث لما أنه صلى عليه السلام فقام مسرعا فتخطى الصفوف عليه الصلاة والسلام، فاستنكر الناس سرعته عليه الصلاة والسلام من جهة قيامه من مكانه على الصلاة مباشرة، ومن جهة أنه مر بين الصفوف ورجع عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن ذلك فقال تذكرت تبرا في صلاته فشغل قلبه عليه الصلاة والسلام التبر، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، شغله عليه الصلاة والسلام لأنه أراد قسمة المال، وهذه هي الحال التي يمدح صاحبها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فبادر كأنه أمر أقلقه وأزعجه فأراد أن يتخلص منه. وفي هذا المعنى أيضا أخبار وقعت عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتاه الماء صبه في المسجد فلا تطمئن نفسه حتى يقسم جميع المال، ويحس أنه عليه يعني ثقيل ويهتم بهذا حتى يقسم المال كله فلا يدع من درهم عليه الصلاة والسلام. وقع هذا في قصص، ربما قسم المسجد وربما أمر بقسمته عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك، كان إذا جاءها المال من معاوية رضي الله عنه بعض الولاة كانت على السنة، معناها تقبله هي لا تتشرف، ثم إذا صب المال بين يديها وصار كالكومة العظيمة جلست بجواره فيشغل قلبها ولا تطمئن حتى تقسمه كله ولا تقوم وقد بقي بدون، مع شدة حاجتها هي لو أرادت تيسر لها المال، لكن لحبها للصدقة رضي الله عنه. وقصة هذا في هذا معروفة، قصتها المشهورة مع جاريتها لما أنها جاءها مال عظيم فقسمته رضي الله عنها فلم تقم ومنه درهم، فقالت لها الجارية يا أم المؤمنين تنظر إليها وتعجب لو أبقيت لنا درهما نشتري به طعاما، ماذا قالت رضي الله عنها؟ لو أذكرتني لفعلت. نسيت، لماذا نسيت؟ للذتها بالصدقة وأنسها بالصدقة، نسيت نفسها رضي الله عنها. وهذه الصدقة الحقيقية التي تنبع من قلب بطمأنينة وثبات وإقبال مع معرفة الحق وجهة قسمة المال وكيف يقسم المال، هذا لا يكون إلا بالعلم والعمل، بالعلم والعمل والإقبال عليه بهمة وصدق كما يقبل الإنسان على سائر أعماله. فالصدقة عمل عظيم ولها أسرار، والسلف رحمة الله عليهم لهم قصص في هذا عظيمة في أسرار الصدقة عليهم في نفوسهم وكيف أنهم لا يحقرون شيئا، وطريقة الصدقة وكيف يكون الإنسان في صدقته وحاله مع من يتصدق، وفي قصص معروفة في هذا رحمة الله عليهم. قال لا تقوم ساعة حتى يكثر فيكم فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يطوف ويمشي في الطرقات حتى يعرضه كأنه يترجى، كأنه هو السائل أعطني، يسأله أن يقبل المال. وربما هذا المال عظيم كما سيأتي في الرواية الأخرى من ذهب، ففيه أنواع من شدة الحرص على التخلص من هذا المال، أولا أنه يطوف به، الثاني أنه يعرضه، الثالث كما في الحديث الذي بعده أنه من أنفس المال وهو الذهب. فهي أنواع من طرق التي يريد بها التخلص من هذا المال. ثم أيضا ربما يفهم معنى آخر، وهو أن المتصدق عليه هو صاحب المعروف في قبول الصدقة. وهذا المعنى الذي يحضر للمتصدق هو المعنى الذي كان سلف الله عليهم يجعلون المتصدق كالمتصدق، يجعلون المتصدق عليه كالمتصدق، كأنه حينما يقبل الصدقة كأنك تصدقت عليه، ويجد في هذا كرامة، ولهذا لا يقبل منه ثناء بل هو الذي يثني عليه، كحال هذا الذي يتصدق في وقت كما قيل وأن أوان الصدقة، كالذي يهدي إذا شبع كما في حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء في حديثان، حديث أبي الدرداء وحديث سعيد الخدري، في أحدهما مثل الذي يعني يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع، اللفظ الآخر لأن يتصدق أحدكم في صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم، هذا كالذي يهدي إذا شبع. وكما قال بعضهم تصدقوا إذا جاءكم السائل، فإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم. صدقة سميت صدقة لأنك أول أن تتصدق عن نفسك، أول ما تصدق عن نفسك، كما تصلي عن نفسك، تزكي عن نفسك، تحج عن نفسك، تتصدق عن نفسك. فأنت في الحقيقة ليس تتصدق على الفقير أنت ترجو ثواب الله عز وجل، واتخذت الصدقة عليه طريق لحصول ونيل هذا، ولهذا لا ترجو منه لا نفع لا بالقول ولا بغيره. قال حتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه لا أرام لي فيه، لا حاجة لي فيه. الحديث سبق لو جئت بالأمس لقبلتها، فيردها منه بلا مبالاة. نعم أحسن عليكم. الحديث هنا هل هو في يعني سياق الذم لحال هذا الرجل، أو من باب الخبر عن ما يكون في آخر الزمان؟ هو محتمل الأمرين جميعا، هو فيه خبر، لكن إن كان هذا المتصدق هذا أدرك الزمان، لم يدرك إلا الزمان الذي المال فيه يفيض، هذا لا ذم عليه، مثل إنسان ولد في هذا الزمان والمال قد فاض فيتصدق، فهذا يرجع إلى نيته. إن كان من نيته محبة الصدقة والرغبة في الصدقة والإقبال عليها لكن لا يقبلها، فهذا ليست مذموحة. لكن إن كان هذا الشخص قد أدرك زمانا فيه الصدقة يرغب فيها ويحرص عليها ثم تأخر حتى فاض المال فهو مذموم، ولهذا قال لو جئت بها بالأمس، هذا لا شك يحمل هذه الحال، فقال لو جئت بالأمس، فهذا يبين أنه أدرك الزمان الذي يرغب في الصدقة وتأخر وسوف حتى تأخر الزمان الذي تقبل فيه الصدقة ويحرص عليها إلى زمان لا تقبل فيه الصدقة، فهذا مذموم. ولهذا قال تصدقوا أمر ولا تسوفوا ولا تتأخروا، مثل من يترك الصدقة في حال الصحة والحياة ويتصدق عند الموت، هذا كالذي يهدي إذا شبع. وأن أوان الصدقة يعني أوان الصدقة الصحيحة أو الصدقة العالية، الصدقة التي تكون عن صدق وإخلاص، أوان هذا وإن كانت هذه الصدقة من حيث الجو مقبولة، ولذا ضيقت وإذا اشتد المرض أو كان هذا المرض مرضا مخوفا فإنه محجور عليه في الصدقة، لا ليس له أن يتصدق إلا بالثلث ولا يوصي إلا بالثلث، في هذا يعني بمعنى أنه محجور عليه، حتى في باب الهبة والعطية حجر عليه، فرخص المال من جهة أن حال الوفاة. ولهذا قال الحسن رحمه الله يفرطون فيها يعصون الله فيها مرتين، يجمعونها من غير حلها، وإذا حضر الموت بذروها خلاص. ولهذا يعني كما في حديث صحيح هريرة إن الرجل والمرأة ليعبدان الله 60 سنة فيضاران في الوصية فيكتب الله لهم النار. مضارة في الوصية معنى أنه إما أن يضار الوصية فيوصي مع حاجة أولاده فتكون فيه مضرة في الوصية فيكون آثما بهذا. المقصود أنه كما أن قوله لو جئته بالأمس هذا لا شك إشارة إلى أنه تأخر وفرط في باب الصدقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. حدثنا عبد الله بن محمد، هذا هو المسندي تقدم جيران. حدثنا أبو عاصم النبيل هو الضحاك ابن مخلد الشيباني، تقدم أنه من كبار شيوخ البخاري رحمه الله، ربما روى عنه ثلاثي، وكانت وفاته سنة 12 بعد 200. أخبرنا سعدان بن بشر، هذا هو الجهني القبي الكوفي، رواه البخاري وروايته توبع فيها رحمه الله. حدثنا أبو مجاهد، وهذا هو سعد الطائي، ولا بأس به كما في التقريب، وقد رواه البخاري كما هنا. حدثنا محل بن خليفة الطائي الكوفي، وهو من أفراد البخاري، قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، صحابي جليل جواد، وأبوه الجواد المشهور في الجاهلية، توفي سنة 68 وله 120 سنة، وقد عاش جمع من الصحابة هذا العمر 120 سنة، جمع من الصحابة، وألف فيهم ابن مندة وكذلك ألف فيهم سيوطي رحمه ريح النسرين بمن جاوز من الصحابة 120، ومنهم أبو علي بن حاتم، ومن حيط بن عبد العزة، وحكيم بن حزام، وحسان بن ثابت. حسان بن ثابت عاش 120 في 60 في الجاهلية و 60 في الإسلام على المشهور، كذلك حكيم بن حزام كذلك، وحسان بن ثابت عاش 120 سنة، وأبوه عاش 120 سنة، وجده عاش 120 سنة، وكان عبد الرحمن ابنه شاعر مفلق، وكان إذا تذكر هذا الحديث وهو حياة أن أبوه امتدت به الحياة إلى 120 سنة استلقى يضحك، يعني يرجو أن يعيش هذه المدة، فيقال إنه مات وله 40 سنة رحمه الله. يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما يشكو العيلة أي الفقر، والآخر يشكو قطع السبيل من قطاع الطرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير. العير هي القافلة التي تحمل الطعام والثياب ونحو ذلك، وقال لها العير، والعير التي أقبلنا فيها. وكذلك أما العير فهما يركب، العير فهما يركب، وكما يقال نعم السير على بئس العير، بئس العير. قال: إلى مكة بغير خفير، يعني من يكون خفيرا وحارسا لها، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة كما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث حارثة، وهذا هو الحديث الثالث، سيأتي إن شاء الله حديث أبي موسى أيضا، أربعة حديث في هذا الباب. ثم لا يقفن أحدكم بيد الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له الحديث، ويأتي تتمة الكلام عليه إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.